عليك يا شهر رمضان، هلا بك دوم نستنى يا شهر الخير والإحسان، وطول العام ما ننسى. هلا بك يا شهر رمضان، هلا بك دوم نستنى يا شهر الخير والإحسان، وطول العام ما ننسى. معك تزداد أفراحي، معك تتنور دروبي، معك تزداد أفراحي، معك تتنور دروبي. هلا بك يا شهر رمضان، هلا بك يا شهر رمضان.